الله مبتسما إن شاءه الله ذاك الفوز والحكم بجبر بديوهنن هل علي ويحكما إلا هوت من حرج مقال وق خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام نقول لا بن بكار أمك مبتسما فك مجموم موي نقول لا حرج إن شاء الله لا حرج إن شاء الله ذاك لولو الفوز موينغاني والحكم جنا كتي يلا دعا الغلامين بعد الحط ملجؤنا صلى عليه إله منزل الرحيم رحيم دعا وانا الغلامين نار خلا يموم بلاس بسهل أكسهي كلين ومل وانا لين ملجأنا سنوير وعبوبو غخانم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بملين و صلى عليه إلهي منزل الرحم كي أجواتي جبتوي ثم اشترى مجند قناوغا الموصول ينتبع عليه الصلاة والسلام كوفي ترم لبوك كنا خمنا واصل بكاملة وصله ربه إلى ما وصله أوصله إليه أوصله ربه إلى ما أوصله إليه فهو الموصول يعني الموصول من أسمائه عليه الصلاة والسلام ثم استرى مجند المربد الدق جوجة ما ففيني دان وير تاندار باجي دابا تي واخ ولاف موي فاني غارد دوب جي بالا نيو كو ديف تي بير ساقمي اك فاني كوي بوجي لول لا نيو واخ داغ حقيقه داغ دار موي فا دند بني خاني فوفا لا نيو بوجي دوب جي مو تود داغ نانا مو جند كو معدله تانغير ماندو ماندو جي ماندي فاني تي سهل اك سهيل داني كوني وون دانو لاي جوخ باك بالله من لين ديدت نانكو جند رك لول موي معدله بيم جبل في مجدكم من مال صديقه صديقه تي على ابو بكر المعروف صديقا بنو خامي بالكرم تي مباح اتنا جوخ يوننت بي على لب لب بدو تي دسي دارا كما وقع في سيره انه سال صلى الله عليه وسلم فاتاه ابو بكر بجميع ماله فقال ما يبقي أبو بكر لأهلك قال الله أمرت عندي نصف ماله وسقفه وفيه تلاس بوبنك يبني لنك دي طبخ لحكاية الحال الماضية موتخ مدفكم مدارع عندكم من البنا ويمنجي طبخ بقى تصوركم من ليانجي جانوك طبخ برك وفيه تلاس بيبني لنك دي طبخ ني مسجده جاكام دي اندك ياغو جامونو واين واخك نون وسقفه متواتر كو خدكو من الجريد تي جريد خبي جريت اندر بايوي يعني سعف لان الجريد هو ما يجرد من الاوراق ان كون نك رانغ بي كسي موي جريد واي بوبو نك تاخو كوي واخ نداختي بي كو بغي دي لات ديكو ساكاتل نكو يجرد من الورق mom nak saaf bi and ak warax wi nonu melni dunko wu reey kokku moy saaf waye ki na jarit nak kon nak min tasmiyati shay bismi mulazimihi wala bismi aslihi rek saaf bi yusawid moy yam ci taxaway qamatan nasmi taxawayu nit ga xani budon jol sax bopam di lal xad bi lolou nonu la won jakk yonan ali sallatu wassalam يعني اتووول وون نمو ريك نمو رافيت كوكو نك صحابه دون نانيو كو سي موم عمر سي تربيام غو باخ غو رافيت عمر بن الخطاب قال لمن يبني له المساجد قال له ماسون بوب مونيكو اكن الناس من الحر والريح واياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس أكن الناس من الريح والمطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس منكو أها لما لسنتكت موي نغا تباخال نيت ني نولين فغال نجالا وك توكات واي جيك في دي خنقلك جونال كات دي فتنا نيت ني سي سين دين بو في ديف سي تال لول كوكو دان نا يوننت بي جيلنا تربيه ك يوننت الله عليه الصلاه والسلام انا يالا تاس سي سين بارك مظلل صفة مظلل صفة يدعونه فبه يأوي إليه مساكين من الأمم عند التعشي النبي الهادي يفرقهم على الصحابة يأتي الأهل بالأمم لكثرة الناس خير الخلق شافعنا من بعد خيبر فيه كان ذا وذل نار بيتي دكي دفتي أهل الصفة فقراء الصحابة المدرون يعرفوا كيقول يوخان لا يأون لمال ولا أهل وإنما هم ساكنون في صفة المسجد يقرؤون القرآن وإذا أتى الحرب باعوا أنفسهم في سبيل الله في الجهاد لول مودون لجي أهل الصفة لورا مدرون يعرفوا كيقول يوخان يقول وينشكر أمونيكر أموني جبر أموني دوم أموني درجة على li len itel moy seen diine ak ndigal yonnentou bi alayhi salatu wassalam ñu dekkon ci jakka ja amuñu neeg yi ñu dekk ñoom nak bu dara desul lu lek nak yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal di wax sahaba yi ni len ku ci am reeru ñaar na nga ca doli kenn muy ñett ku ci am reeru ñent ñett doli ca kenn muy reeru ñent ndax ñaamu ñaar nit man na ca xej aywa su ko defé ku ne def nonu la ca dess di mbolo nak ni ñu man tollu mu and ak ñoom bu démé la ko yalla jox mu sukk ñu joseen loxo mu jël loxom ñu bok wa kana la ya'kulu illa ala dafaf sumbu lo rek la yonent bi masdi lek daawul di bel plateau bopam batay lolu nak mo sunna bi gën rafet nit su mané bok ak njabotam di lek ngir roy yonent bi lolu mo gën di ko beral ndabam ni ñuy def na su ko defé ñoñu nak neena muzallalun mbar muñu defal kër buñu yad'unahu ñu diko tudde suffa ñafa nek ñu naan leen ahlu suffa non lañu doon xamé ci urfu sunna fabihi ci mbar mu wa'u lay rubbi masakinin fa ilayhi mana fabihi fa fihi ya'wi masakinu ay miskin min al umami ci ay mbolo من الأمم كي ما نمبولو يبارا لنو دخلوا أي مدجروم نعرفو كي غور كي كوكو أمم بولو يبارا لنو دينغا لكثر عند التعشي فر رجتنك النبي ينتبه الهادي صلى الله عليه وسلم يفرقهم دلين دي تساري على الصحابة كي صحابي كم أنا مجبالوخ كو أم نعم نعر بولي كيان كو أم نعم نت كيان بولي كيان نعم yaati suko defé mudik ak ala ahla njabotam bil umami andak mbolo ci ñom la ci man dess rek mu yobule le jamana dess mu andak ñom umam bu mujibi mang ko fere qanit mana ay jaamu kat yalla ndax ñom ci jakka ja rek la ñu nek jaamu yalla leen itel jang alquran ak topto sunna ak jihad dik ñu jay seen bop li kafaratu nnas ngir bari nit ñu nak gannaaw min baadu khaybar ci gannaaw khaybar ndax gannaaw khaybar ba nga xamé ni khaybar ñu gënona daan ci ci xex lañu bokkon te bare alal te ñu nat leen ba dekk ba nek di dekk bu yonent bi mom dal leen di baye toalia pour commuas ñu diko defal bay seddo li ñu wax fi bay seddo ci sunu aada mom la jëflanti won ak wa Khaybar gannaaw bu mu nango lepp xamni lepp moko mom lolé nak dafa andi nak ndax ñom ñu amono wëgu te ndax dañoo jambaare xër xex sen pougrage mbeur mi ñu daan wax marhab koku te aliyun ray ko ci xare khaybar ba lolu defna wegute bu reuy ci xole arab yi tax dañu sabab ñu bari dugg ci l'islam bari nit yi nak min ba'di khaybar taxna khayrul khalq shafi'una kan nek na za wazamin di borom yok fi ci jakka ndax nit ñi xajatu ci mu doliko mu gëna ya wa hakaza tam bu nek jakka ji di gëna reuy yi gëna yok ba ni mu mel ala halihi arrahina nonu moko andi wa كما بنى حجرة فيه لعائشة وما لسودة أيضا غير مكتتم فكما بناكم من فتبخ حجرة بين بانتري تقتمير جاكجي فيه تجاكجي لعائشة تر عائشة لأخ بوم من يك عائشة أدمين ديكي مدينة لنكو كجبل وما لسودة بانت بنين مانا بين بانت بنيال سخنة بمجد بسودة te boba ñoom ñaar dong la am ci soxna momit ay dan ba taw gairu muktati min du aji neub ñu ñaar boba mom la yor yoragul ñu ci dess mu daldi tabax fi safi amma gënaaw gëna tabax na yeneen hujar ba ñepp am neek kenn ku ne neega waye nak boba ñaar ñi rek la aqama da'ban ila itmam masjidihi wa hujratayhi jazal ansar bin nasmi وينقل الصخر بالأصحاب قائل لا خير سوى خير الأخرى ربي فاجزهني كن ناصرا ربنا الأنصار نصرك للمهاجرين ومن من بعد في أمم ما أقام صخنا دأبا تتيفو ما ندك لجي سبانغون ci liggéey ba ila itmam masjidih ba ci matal liggéey jakkam wa hujratayhi ak ñaari tanti soxnaam yi mu ca taq jazal ansar yalna fay ansar zun nasmi borom bakkan borom ruhi moy yalla tabaaraku ta'ala yalna fay wal ansar yaronte bi alayhi salatu wassalam ñaanal na len allahumma la khayra illa khayru lakhira fansurul ansar wal muhajira ربنا وقال ويقال أيضا وهو ينقل ويقول أيضا وهو ينقل من هذا الحمال لا حمال خيبر ربنا هذا أضر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة lool nak du ay way amma sahaba yi kay ñoom ñu doon taasu di way bu baax ci liggey ba ben laay nga ca naan ñu ànda boko ñoom ñëpp sax la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu keneen ni zaaka idhan lal amalu al mudallalu keneen ni la yastawi man ya'muru al masajida yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida ومن يرى عن التراب حائدا جمباري دون وخلول لئن قعدنا والنبي يعمل كننك ذاك اذا للعمل المضلل كني والله بن توغي يونت بي دي لغي ني مرام منكو كون دا مي جف جو ترت ذاك اذا للعمل المضلل كنني لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقائدا ومن يرى عن التراب حائدا neena lay stay min ya'malu al-masajida ki nga xani ma ngi defar jakkay neena du denga yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida ma nga ca tifo nek rek taxaw ak tog ak lune du yamak wa man yura an at-turab ha'ida du yamak kay gis muy juy suuf ci nangu ci tilim de sahaba yi ñu doon wax lolu bañu ne ci liggey jakkay wana كن ناصرا ربنا الانصار نصرك للمهاجرين ومن من بعد في اممي مانا نيان گين گين دگون نيان دافكو داف سي نغمو بي رك وينقل الصخره بالاصحاب فيرن نكو نداخ فيرن توخال الصخره خير يا موم يونت علي صلاه والسلام دي يوم موم سي بوبم گادو سي لوسام موتاخ كي نان لا ان قعدنا والنبي يعمل ذاك اذا للعمل المضلل asbil ashabi andak sahaba babi bi maana ma qaila la khayra ne mu mudi wax comme ni nu waxon legui la khayra yu amut ya rabbi si wa khayrul akhirati ukhra ludul yu al akhirah rek moy yu ndax wudul mom kal adami bi nisbati lahu madam rabbi yow borom fajjihim yalna nga len fay kun yalna nga nek nasran al ansar rabbana yow sunu borom nga dimbali lansar nasraka lil muhajirin kom itam ni ngay dimbali muhajirin yalna nga len ko bolé waman ak ñi nga xani fi umami ñi ngi nek ci samay sunna ganaw min baadu sama ganaw ñanara ne ci sunna adu yalan ci yalla bolé wa as'ad thumma sa'd yursilan lahu khayra at'am wa sa'd laydha amami wa sa'd wa as'ad ibn zurarata ak sa'd ibn ubada ñooñu yursilani ñinga yone lo ñal ko khayrat ta'am ñam yu gën baax wa sa'd sa'd laydha sa'min du ko yokkat du borom yokkat mukk ci def lu baax rahma radiyallahu anhum ajma'in ya taybatan taba fiha al-aysh ajwatuha turabuha fa shifaa'ul jinn wash-shabni nana ya taybatan yamna tayba dak bo xamni fa no bëgg gis way man duma jëx gis yow mom ab yenentu وكثرة الأسماء تدل على عظم مسماها على شرف مسمى يا طيبة طاب بنتين فيها تبوم العيش دل بدف جناس طيبة الطاب العيش دل عجوتها تانيف تاندر عجوت مويت تانيف تاندر اكترابها السوفن شفاء الجرم غرب غانل والشبن الغرب قصن تابتين العيام بچك وتابتت الشرق معنى العيام نهار وتابت الشرق موي جنت كالشمس وزنا ومعنى والعيام كالنهار وزنا ومعنى مع من فرح جرد بطهن بچك تين بچك تينا جنت تينا وطاب تينا الهويم قد إت طلوع البدر وقت أكسي غير وفي الغمم في الغمم تبير لندمي ظلم جمع غمة مانا ظلم لندمي ناك الإسلام قوون بفوار وفين كي تدكبه نانا بچك مانا تي أدنا بچك ميخ jant bi neex ay gudd neex waxtu fenku weer wi ci bir lendam yi kufur yu won wa khaza wal hajr wal ansar sayyiduna min ba'daha ashhurin bil haqq wal huram wa kha mbokalana wa kha sañes na ko xmenes na ni a kha nak modon ci san min al ikhwati a kha hum mu'akhatan mbokale la ne ñaar ñu ne kum fa taf ci borom ma diw andal ak diw diw andal ak diw diw andal ak diw diw andal ak diw nek ño xamne mu akhat gogu ci ñeel benu l'islam nak mo waron ñu daan ci dimbalante way daan ci wax kam kay mu akha mbokam ñu dem ci kërëm mu niko setal ñaari soxna yi gënaaw bu musse do mom alalam niko sama ñaari soxna yi setal ko ci bëgg ma bayyi batam su idamate ñu jox la ko su ko defé ko ka ci karamam niko ta barakallahu lak fi ahlik ta denga lolu mom lañu liggey won ñom sahaba de ñok lan sar ak muhajirin lan sar yalna leen yalla fay ño dalalon lolu ci lañu dundon mu bokale len dañuy donante do xey ci donante gogo di ca nek hatta nazalat qawluhu hatta nazala qawluhu ta'ala wa ulul arham ba'dhum awla min ba'd lola nak ci akhiru surat al-anfal yonent bi ni len a legi inna allaha a'ta kulli haqqin haqqa denga la nu ko waxe nga xamni bok yalla mo dal di seddale ndonol bopam ñu doora bayyi lolu ñu da wa xa mbokale lan zawil hajri wa gaday muhajirin walan sar sayyiduna moko def min badiha ashurin ci gannaaw ba gaday gi dire bu mami ci metna juroomi wer mu mbokale len bil haqq ci haqq ci wal hurami ak lolu 90 kanu wa kanat kullu ta'ifatin alayhim wa rahmatur rahman adduhani ñoñu mu doon bokkalam 90 juroom ñent fukki nit lañu woon ci goor kanu nekkoon nañu tusoon wa kanat nekk kullu ta'ifatin parti bu nekk ci ñoom groupe bu nekk adduhani di limu ñent fukk ak juroom xam nga loolu boko multiplier deux fois modi juroom ñent fukk alayhim yalla ne ci ñoom ñep rahmatur rahman تعالى ومولاي سيد الصديق قد وعكاكه وقد كانوا في بيت ذوي هزني ومولاي سيد الصديق بلال اك عامر ابن فهيرة ناري مولاي ابو بكر صديق دينغ قد وعكا صبرنا بمت كهو كم مام ابو بكر مانا كأبي بكر خملين جر الكاف للضمير قليل وقد ورد وقد مر ذلك في ألفية ابن مالك وشواهدها ولن ترى بعوى من شواهدها ولن ترى بعلا ولا حلا إلاكه وهلاكهن إلا حاضلا قد وعكا كهوكم أبو بكر وقد كانوا تنكرنوا اكتفاء بالضم عن الواو وقد كانوا نكرنوا في بيت ci nek dawi hazamin o kanu nekko nañu dawi hazamin di borom ciow wonk yak yow di borom ciow fi beytin ci ben nek a ba taxna a bilal ci bopam ma nga nan ala layta shi'ri hal abitan laylatan bi fajjin wa hawli izhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha mi jannatin wa hal yabdu wandi shamatun wa tafilu denga ma bëggona xam dana fananati ak gudd ci adina bi fajjin ci ben khuru makka wa hawli taw nek fi sama bor ifkhir ak jalil ay gantax lañu ifkhir mom gantax la go xamni bok na ci ñu maye ci haram foko fekk bu la nexé dag ko ifkhir ak sana lay dur yoy yar sunna mo len ko maye ndaxte abbas ba yonent bi di wax inna la harrama mana bañu waxé ni haramal di wax len waxal mana li yalla haramal ci haram ji dal bag garab ak li gancax kedd ko fa def abbas niko illa al ibkhira ya rasul allah illa sana wal ibkhira li saghatina niko na'am illa sana wal ibkhir sana lay dur garab la nabtun mushilun lil batn aywa su ko defé mom lay nan ma beggona xam dana nekati ci dekk bo xamni xur wo xani ifkhir ak jeli la nga wax tawal day dawal bir musahilun wala mushilun ishal lana kon mushilun mo gan nabtu mushilun lil bat da fay lance bir wa hal aridan yawman miyaha mi janna ndax ndox ye ci mi janna dana ci rotati bis ni genn place la bo xamni marché ni ko na fa fil jahiliya bi qurb makkata wa hal yabdu an li shamatun wa tafil mo ndax ñaari montagne yi seen dana len gisati senati koku ya ta'assaf awa su ko defe yonent ba ali salatu wassalam dali allahumma ijal hubbana حبب إلينا المدينة كما حببنا إلى أما حببت إلينا مكة أو أكثر أو كما قال صلى الله عليه وسلم غدا من واستوخم الطيبة الغراء أمته هواؤها لم يوافق من مزاجهم وقال حبب إلينا رب طيبتنا كحب مكة أم الرحم ور رحمي مكة أم الرحمي أم الرحمي أنا إشارة ثالث أم الرحم نعم من أسماء مكة أم الرحم. أيوة بسم الله. أم الرحم مطلنة تور مكة والرحم أكي جاجي نالي دونغ قراب الرحم قراب. أما الوباء من وقال من واستوخم ما نام دفا جيغل استوخم البلد دك باكو جيغل واستوبل البلد نيويم استوخمه وجدوه وخيما ما نام بني جيغل دال ما نام ميزا جونيت استوخمه وجده وخيما أي وكستوبل وجده وبيلا ما نام جيغل دال ندال سودمي تبرب difa am ay tolofu tolofu rek da nga nan istawbaltul balada istawbaltul qaryata wala yidabanon nakanon istawkhabahu wajaduha wakhimatan indahu istawkhama da qadina fi tolof non ndax boku bu deutal mana batu traduction non comme wala istawkhama xana nga mbaslu dagi mo xamul dagay demer de dal istawkhama du sunu mana fek nako dal mu nek wakhim ñak leena ji at-taybata ummatuhu khiyatam moy fa'ilu istawkhama manam jigulen al-taybata al-gharra bu leer ba bi doori nabi badina munawwara qarrabi manam munawwara jiñu waré allo wastawkhamu hawa'aha mana hawa'uha kelima dekk ba lam yuwafiq min mizajihim dafa deppul ak seen misaju yaram am su jey yaram moy yent ndox yi ci ne دينغ الصفراء الدم والسوداء والصفراء اغلان دوكو نينتلتي الدرب اك سوداء اك صفراء ام سجي بيانت لاجو ياري سوبي ياري لا البلغم بلغم مو نينتل بلغم مو ييغي تابيت ييغي يابي بو خرفاني سوتي خاملو فيني جوغي موي بلغم بن لي سي ام سي شي سونو نورمالي ويغ يارام يومب نيت في اختل واحد بزياده او نقصان كان ما كان المرض بحسب ذلك وقال مجنت نيان حبب يالنا سوبلو ربي يوسان بروب الينا في نون يالنا نون سوب تايبتنا سنو دكو تايب بي كحب مكة نيلو بجي مكة بكونا دي جوري ويم يالنا نون سوب البدينة مكة أم الرحم والرحم أم الرحم ترمل والرحم تبوي فلا قرابة جغن عليه أما الوباء أما فبر يوين يكون مدينة بوجه ورلون استوخمه أم نينا كون منتقل لفا تخول بوم فيبر يويو من دعاء البدري نيرنان يدنت عن المدينة باي مدينة نحو الجحفة دم جحفة نين بسكرا كيان دو جحفة رك فيبر ومنيانين يالا ونقل وباءها إلى الجحفة تنيان قلبو كون يالا دال كو يدف نين بوضا جاونو كو دم جحفة فيبر من دعاء البدري الأدمي الأدمي ما نام أسوة القوم ميرو كاو غاني نها أبا رافع زيدا بثا ورقا مع البعيرين إرسالا إلى الحشمي وأم أيمن جاء سود فاطمة أسامة أم كلثوم عيا تقوي أما رقية مع عثمان زينب عند زوجها ابن ربيع غير مستلب نانا أم نحا يوننا جمالنا أبا رافع كانت صحابي أجزيد ابن زيد ابن حارثة جمالنا لين بثا بولا لين جرومي تيمير ورقان تخالص جرومي تيمير درب تخالص مع البعيرين بولا لين نياري قليم إرسالا ngir yonni len ila al hashami ci ndibot ga dess makka ñu andi len ci bolem yoyu ak ñu yobalo khalis bob wa um wa jaa ñu andi mu abu rafi ak zaid ibn thabit ha zaid ibn haritha ñu andi umma ayman jaberu abdallah ba yonent bi donon ali salatu wassalam aywa ak sawdatu dafa ko tarhim fi ghayri mahall tarhim sawdatu soxnam su bagat soso ak fatimata domam ak usama tu dom ki nga xani bayam ci ñuko dom jël ci le zaid ibn sabit moko jur jël man ak umm kulsum dom yonen hiyan watul yow aji jang ji taqum su ko defé nga jup hiyan fi'lu amrin lam yabqa min usulihi illa al-ayn ak ya koku nak nonu tawkid gi moko may saasu waji delu ci de waye rek ida amarta li mudhakkarin wahid ngay wax kon fi ak li ak qi min waqa wa wafa wa hakaza kullu lafifin mafruq nonu la su ko defee nag mu delloo si laam baat ga ngir nonu tawkid yi fokk.